بين القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان Good job. كمان ولا Oh, صلوات النبي نعم الشيخ. Oh, حد زي صدق الله.